إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة التين. والتين والزيتون، قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. وقيل خص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلصة لا عجام فيها، والعجام هو نوى كل شيء كالبلح وغيره، فالتين ليس فيه شيء من ذلك، شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون شجرة مباركة جاء بها الحديث، وهو ثمر ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح. وقال عكرمة: التين والزيتون جبلان. قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا، يعني مسجد بيت المقدس. لا نصير إلى هذا جميعا، بل التين هو التين والزيتون الزيتون. ولا يصرف اللفظ عن ظاهره بأمثال هذه التكلفات أبدا، لأن اللفظ لا يحتمل هذا إلا على سبيل اللازم، ولا ضرورة للمصير إلى اللازم، واللفظ مكشوف واضح. يعني تقول: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، لأنهما ينبتان التين والزيتون. بل: والتين تينكم هذا الذي تأكلون، والزيتون زيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت، وانتهى الأمر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وطور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، هي شجرة الزيتون، شجرة مباركة ثمر ودهن تصلح للاصطباغ والاصطباح، صبغ للآكلين اصطباغا، ودهن للآكلين اصطباحا. شجرة الزيتون وطور سينين هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهو طور سيناء، وهذا البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام. هذه كلها أقسام: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان، خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعطل والتمييز، فأقسم على هذا بهذه الأقسام: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقسم بالتين المعروف والزيتون المعروف وبطور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وبالبلد الآمن بمكة المكرمة زادها الله تشريفا. يقسم الله بهذا جميعه على هذا الأمر الكبير: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل قامة وأحسن صورة. كل حيوان سوى الإنسان خلق مكبا على وجهه، منكبا على وجهه، إلا الإنسان خلقه الله مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز، ثم رددناه أسفل سافلين، يريد رددناه إلى الهرم، والهرم هو المصدر للهرم بل الهرم، يريد إلى الهرم وإلى أرذل العمر، فينقص عقله ويضعف بدنه. والسافلون ثم رددناه أسفل سافلين، السافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال وضعاف العقول، فالشيخ الكبير من هؤلاء جميعا. وأسفل سافلين نكرة، ثم رددناه أسفل سافلين تعم الجنس. وفي مصحف عبد الله رضي الله عنه أسفل السافلين ثم رددناه أسفل السافلين، قال الحسن وقتادة ومجاهد يعني ثم رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى الهرم بعد أن كان في أحسن تقويم من كمال العقل ومن كمال الهيئة واعتدال القامة، رد إلى أسفل السافلين يعني إلى الهرم وأرذل العمر، فاحتودب الظهر وضعفت القوة وفنيت الذاكرة وأتى الخرف وذهب التمييز، وهذا في مقابل في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار، على القول الأخير وهو قول مجاهد والحسن وقتادة، يعني ثم رددناه إلى النار يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا لا يردون إلى النار، على هذا القول من قال بالقول الأول ثم رددناه أسفل سافلين يعني فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه يكتب لهم بعد الهرم وبعد الخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة، فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال الضحاك أجر بغير عمل، ثم قال إلزاما للحدة، هذا قول متين جدا، ويستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن العبد المسلم المؤمن إذا كان له عمل صالح وهو مقيم صحيح فمرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمله ما كان يأتيه وهو مقيم صحيح، معنى الحديث وهو ثابت صحيح، فيكتب له في حال مرضه ما كان يفعله في حال صحته، بشرط أن يكون ذلك وردا له، أنه كان يأتي ذلك ويلازمه ولا ينفك عنه. وكذلك إذا سافر والسفر قطعة من العذاب فانقطع عن مألوف عادته بورده الذي كان يأتيه عبادة لله رب العالمين، فإنه في حال السفر وانقطاع العمل يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم، وإذا مرض يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح. فهذا قول قوي جدا، فإذا رد إلى أسفل سافلين فإنه يكتب له ما كان يعمله وقد خرف وأصابه الهرم بمسه فانقطع عمله، فلا يكتب لأحد حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. فما يكذبك أيها الإنسان بعد، يعني بعد هذه الحجة والبرهان بالدين أي بالحساب والجزاء والمعنى، ألا تتفكر في هذا الذي أقسمنا عليه بالتين والزيتون وبطور سينين وبهذا البلد الأمين، ألا تتفكر بعد هذه الحجة الظاهرة والبرهان الواضح الذي هو في جسدك وفي من حولك من الأناسي، فتتفكر في صورتك وفي شبابك وفي هرمك فتعتبر وتقول